بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. كنا في الدرس السابق أتينا على قول المصنف في بحث جديد: ثم الجهالة. كان يعدد أسباب الطعن في الحديث، وصل إلى الطعن عن طريق الراوي بأن يكون فيه جهالة، وبحث في الدرس الماضي نوعا من هذه الجهالة بأن تكثر نعوته فتلتبس الأمور على رواة الحديث، وذلك بوصفه بأكثر من نعت من نعوته أو اسم من أسمائه، فيضيع بذلك حديثه الذي يرويه. وكذلك بحث صنفا آخر وهو الإقلال من الحديث، بحيث لا يكثر الآخذ عن الراوي، وصنفوا فيه الوحدان، ذلك أن من روى عنه راو واحد يكون مجهول العين، وصنفوا فيه متصنفات أشهرها كتاب الوحدان والأفراد للإمام مسلم رضي الله تعالى عنه. قال اليوم: فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، يعني إن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد منه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. يعني هذا الذي نسميه مجهول العين، مجهول العين ليس كما يظن للوهلة الأولى أنه ليس معروفا أصلا، ما له اسم في التراجم، لكتب التراجم، لا، له اسم في التراجم، ولكن نرى أن الذي روى عنه راو واحد فقط، فكل من روى عنه راو واحد يسمى مجهولا. فالمجهول هو من انفرد بالرواية عنه راو واحد فقط ولم يروي عنه إنسان آخر، فهذا يسمى مجهول العين. وهذا غالبا لا تتضح ترجمته بالشكل الكافي، ولا يكفي رواية واحد من الثقات عنه، ولو كان هذا الراوي عنه ثقة فإنه لا يكفي لتوثيقه، إنما إذا وثقه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل، إذا وثق هذا الإنسان الذي روى عنه راو واحد فإن ذلك يرفع درجته، وكذلك لو وثقه هذا الراوي عنه إذا كان إماما في الجرح والتعديل ووثق هذا الشيخ الذي لم يروى عنه إلا هذا الراوي الواحد، فإن ذلك يكفي في رفع درجته من الجهالة إلى شيء من الوضوح والبيان. قال: فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. يعني ينبغي أن يكون الموثق من أئمة الجرح والتعديل غير الذي روى عنه، أما إذا وثقه الذي يروي عنه فينبغي أن يكون من أئمة الجرح والتعديل متأهلا لذلك، يعرف كيف يطعن، ويعرف كيف يفسر الطعن، ويعرف كيف يوثق، وهكذا. أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. إذا كان ما روى عنه واحد، روى عنه أكثر من واحد، روى عنه اثنين أو روى عنه ثلاثة أو أكثر، لكن لم نجد من يوثقه. وجدنا بعض الرواة رووا عنه أو بعض الثقات رووا عنه، واحد اثنين ثلاثة أو أكثر من ذلك، ومع ذلك لم نجد له توثيقا، لم نجد له توثيقا في كتب الحديث عن طريق الأئمة، أئمة الجرح والتعديل. فهذا نسميه مجهول الحال، الذي روى عنه راو واحد شو بنسميه؟ مجهول العين. أما الذي روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، طبعا أيضا لم يجرح، ما طعن به لكن ما وثق، هذا الذي لم يوثق فيسمى مجهول الحال، وهو الذي يسمى المستور كذلك. أكثر الأئمة لا يروون عنه ولا يحبون الأخذ عنه، ويعتبرون حديثه يعني مشكوكا فيه. فهنالك اتجاهين عند العلماء، أوضح الاتجاهات في معاملة هذا المستور يعني مجهول الحال الذي لم نجد في ترجمته توثيقا له من أئمة الجرح والتعديل، في اتجاهين بارزين عند العلماء. الاتجاه الأول أن يتوقف في حديثه، يتوقف حتى يتبين حاله، إما أن نميل إلى جانب توثيقه وتقويته فنأخذ عنه الحديث، وإما أن نميل به إلى جانب الطعن فنجعل حديثه ضعيفا مردودا. هذا اتجاه عند بعض العلماء. واتجاه آخر يقول طالما أنه موثق، طالما أنه مروي عنه، روى عنه واحد أو اثنين ولم يجرح، ما أحد جرحه، إذا ليش نحن ننبش عن الأمور ونقول أن هذا الإنسان طالما أنه لم يوثق فليس بثقة؟ لا نستطيع أنه نقول أنه ليس بثقة، لكن أحدا من الناس ما وثقه، طيب كذلك من الطرف الآخر أحدا من الناس لم يجرحه، فإذا لم يجرح ولم يوثق فيذهب أصحاب هذا الاتجاه الثاني إلى الأخذ عنه وإلى تثبيت حديثه، وعلى رأس هؤلاء الإمام أبو حنيفة النعمان صاحب المذهب الحنفي رضي الله تعالى عن النعمان بن ثابت، يقول بالأخذ عن هذا الذي سميناه مجهول الحال أو المستور، يأخذ عنه ويسمي حديثه حسنا. وتبعه في ذلك الإمام ابن حبان المحدث صاحب الصحيح، صحيح ابن حبان. فهؤلاء الذين أخذوا عنه بهذا الشكل كثروا عند المتأخرين في منهم كثير من يأخذ عن الراوي المجهول الحال الذي يسمى المستور. ولكن يذهب بعض العلماء إلى طريقة وسط، فيقول ننظر في هذا الراوي الذي روى عنه اثنان فصاعدا ولكنه لم يوثق، ننظر فيه، فإن كان من طبقة الصحابة أو من طبقة التابعين أو من طبقة تابع التابعين فإننا نأخذ بالرواية عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وثقهم عموما، مو كتوثيق الصحابة، لا ليس كتوثيق الصحابة، وإنما فيه نوع من التوثيق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إذن يدخل في هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذا التابعون، ويدخل في هذا تابع التابعين. هذا اتجاه. إذن عند القرون الثلاث الأولى يؤخذ الحديث من مجهول الحال عند كثير من العلماء رضي الله تعالى عنهم. أما ما كان في الأزمان المتأخرة بعد ذلك فإن الأكثر يذهبون إلى الاتجاه الأول، وهو أنه يتوقف في هذا الحديث الذي رواه هذا المجهول الحال وانفرد بروايته، يتوقف فيه فلا يؤخذ به ولا يطعن به إلى أن تتبين حالته من طريق آخر، أو تتبين ترجمة هذا الإنسان المجهول الحال، تتبين ترجمته بالتوثيق أو بالتجريح. نعم. قال والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح

لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. موضوع البدعة في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ دورا بعيدا جدا، وتناولت ألسنة العلماء وأقلامهم هذا الموضوع بشرح وتفصيل واسع، وذهب العلماء اتجاهات شتى في الأخذ برواية المبتدع. والمبتدع كما ذكر المصنف قد يكفر ببدعته وقد لا يكفر، فبالطبع إذا كفر ببدعته لا نقبل حديثه، ولكن يا ترى أي إنسان كفر ببدعته لا نقبل حديثه؟ أي إنسان وجدنا في ترجمته أنه كافر، مبتدع كافر، ما بنقبل حديثه؟ رأي المعتدلين من العلماء وجمهور العلماء أننا نتريث في هذا، لأنه قد ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكفروا أحدا من أهل قبلتكم، لا تكفروا أحدا من أهل قبلتكم، يعني طالما أنه يصلي إلى قبلتنا فينبغي أن نتروى كثيرا في إطلاق أحكام الكفر. حكم الكفر حكم كبير جدا، كبير وعظيم، وينبغي أن لا يتفوه به المؤمن إلا عن يقين ثابت وفهم وعلم راسخ. أما أن يطلق حكم بالكفر فلان كافر وفلان كافر وفلان كافر على أقل مخالفة تقع من هذا الإنسان برأيك أنت توقعه في الكفر، فهذا والعياذ بالله اتجاه سيء جدا، ويخشى على صاحبه، لأنه قد ورد في الحديث أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذا واحد قال لأخوه يا كافر فقد باء، يعني قد رجع بها أحدهما، واحد من اثنين بده يكون كافر. إذا ما كان ذلك الذي يخاطب ويوجه إليه التهمة إذا لم يكن كافرا، فالمتهم له قد أخرج نفسه من حيز الإيمان إلى حيز الكفر، لأنه كفر مسلما والعياذ بالله تعالى. إذا المبتدع إذا كان كافرا ببدعته طبعا ما أحد يقول أنه يقبل حديثه، ولكن التروي في التكفير، التروي وعدم التعجل في التكفير. التكفير أيها الإخوة لا يجوز إلا على من أنكر معلوما من الدين بالضرورة. أنكر معلوم من الدين بالضرورة، يعني كيف معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني أمر يعلمه العامة والخاصة، كل الناس بيعرفوه، أمر اتفق العلماء كلهم على تكفير القائل فيه بلا خلاف أبدا. يعني مثلا كما يقول الفلاسفة بقدم العالم، يقول الفلاسفة شو يعني قدم العالم؟ يعني أن الله عز وجل قديم لا أول لوجوده، وكذلك العالم قديم لا أول لوجوده. هذا شو هذا؟ هذا أثبت شريكا لله تبارك وتعالى في صفة القدم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه. شو معنى كان الله ولا شيء معه؟ يعني كان الله ولا شيء معه، يعني لم يشاركه في هذه الصفة، صفة القدم التي هي عدم أولية الوجود. ما الوجود مفتتح سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، هذه الصفة ينفرد بها وحده، فكان الله ولا شيء معه. ثم بعد ذلك خلق العالم، خلق الكون، خلق هذه المخلوقات كلها من أولها إلى آخرها، خلقها من أين؟ من العدم، أوجدها من حيث لم تكن، أوجدها من العدم، فهي لم تكن ثم كانت، كل الكائنات لم تكن ثم كانت إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء كفروا وخرجوا عن الملة حينما قالوا بقدم المادة، بقدم العالم، حينما قالوا هذا القول خرجوا عن إيه هذا أمر اتفق عليه العلماء، ما أحد العلماء يخالف في أن القائل بقدم العالم كافر، هذا ما أحد العلماء يخالف فيه. طيب إذا واحد روى لنا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الفلاسفة الذين كانوا يقولون بقدم العالم، هل تقبل روايته؟ ما تقبل روايته. ليش؟ لأنه وقع بمكفر اتفق العلماء على تكفيره، اتفق العلماء على تكفيره به، ما فيها خلاف المسألة. كل معلوم من الدين بالضرورة، لو واحد أنكر الصلاة. الصلاة معلومة، شو معنى معلومة من الدين بالضرورة؟ يعني يعلمه كل عالم وجاهل وكبير وصغير وامرأة ورجل وصبي، يعلمه الناس جميعا، ما يختلف في العلم به اثنان. مثل وجوب الصلاة، وجوب الصلاة، في حد يقول الصلاة واجبة؟ يعني نحن ايمتى تعلمنا ان الصلاة واجبة؟ ما بنعرف ايمتى تعلمنا. اول ما نشأنا على الدنيا نعرف ثابت بنفوسنا كلها ان الصلاة واجبة، قبل ما يعلمونا الفقه، وقبل ما ندخل على المدارس، وقبل ما نتعلم دروس الديانة، وقبل ذلك كله مركوز في نفوسنا وجبلتنا أن الصلاة واجبة. فمن أنكر وجوب الصلاة قال لا، الصلاة مو واجبة، ولو واحد قضى حياته ما صلى يدخل الجنة وهو من أهل الإسلام، لا، بقول له أخي هذا الكلام مو صحيح، والقول هذا فيه كفر، فينبغي أن نعلم من يقول هذا القول، نعلمه وجوب الصلاة. فإذا أنكر ذلك وأصر على إنكاره فهو كافر، لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة. يعني بقول السرقة حلال، ولا الربا حلال، ولا مثلا الزنا حلال، أو شرب الخمر حلال، من قال شيئا من ذلك هذا كله معلوم من الدين بالضرورة. هذا ما بده أناس علماء مفتين كبار يقعدوا يفتوننا والله أنه شو الزنا حرام ولا السرقة حرام، لا ما بده. كل إنسان يعلم هذا الأمر بالضرورة، يعلمه ضرورة، يعني أنه مضطر إلى العلم به. كلنا مضطرين إلى هذا العلم، لا نستطيع أن ندفعه عن أنفسنا. فهذا الذي يكفر فقط، أما ما سوى ذلك نجد في بطون الكتب، نجد بعض العلماء كفروا البعض لبدعة ابتدعها، كفروا أخرجوا عن الملة. طيب خير إن شاء الله، ها رأيه هذا العالم يحتفظ به لنفسه ويسطر في بطون الكتب. أما أن نطلقه على الناس كل واحد يعتقد هذه البدعة نقول عنه والله كافر، لا يا أخي، هذا الكلام لا يجوز بحال من الأحوال، ولا ترد رواية صاحب هذه البدعة. إذا السبب الأول في رد رواية المبتدع إذا كانت البدعة مكفرة باتفاق، إذا كانت البدعة مكفرة باتفاق. طيب نظرنا لإناء بدعته مو مكفرة، بنقول لهم طيب بدعته يا ترى مو مكفرة، لكن يا ترى هذه البدعة هل تبيح الكذب أم لا تبيح الكذب؟ في أنواع من البدع أصحابها يستبيحون الكذب، يعني عندهم الكذب معلش في سبيل نصرة البدعة تبعهم يقولون لا بأس بذلك. وفي هذا يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه يقبل رواية هؤلاء المبتدعة إلا الخطابية، لأنهم يقولون بشهادة الزور لموافقيهم. إذا واحد منهم من هذه الفرقة معلش بيقول لك اشهد له شهادة زور لأنه هو من جماعتك، ما بيضر هذا والعياذ بالله، يعني يقولون بإباحة الكذب. إذا ننظر، إذا لم تكن البدعة مكفرة، هل هذه البدعة تقول بإباحة الكذب لنصرتها ونصرة آرائها وأفكارها؟ إذا كان وجدنا أن هذه البدعة تبيح الكذب كمان نرده، نلحقه بالأول، ما منكفره، لكن الأول الكافر المبتدع روايته مردودة، وهذا المبتدع الذي يبيح الكذب ببدعته كذلك نرد روايته، ما في خلاف بهذا، ما في خلاف أن الراوي المبتدع الذي يقول بالكذب ترد روايته. طيب خلصنا منها، قالوا لنا والله هذا ما بكذب، عفوا بدعته لا تبيح الكذب، لا بدعة هي، وأمر في الدين لم يكن، ابتدعه في دين الله تبارك وتعالى، ولكن لا يستبيح الكذب. طيب نسأل أنه هذا الذي ليس كافرا في بدعته ولا يستبيح الكذب ببدعته، هل هو مبتدع منطوع على نفسه، ولا هو مبتدع داعي إلى بدعته، يدعو الناس ويتنشط ويجلس في المجالس فيدعو إلى هذه البدعة ويحارب عنها ويناضل عنها ويجادل ويحاور الناس وهكذا، كافر مو كافر بالبدعة، بكذب لا يستبيح الكذب لا، ولكن نسأل هل هو منطوع على نفسه في هذه البدعة، مبتدع هذه البدعة وقاعد لحاله، ولا داعي إلى هذه البدعة، إذا قالوا لنا والله هو داعي إلى هذه البدعة كذلك نرد حديثه. شو إذا كان داعي إلى بدعته نرد حديثه كذلك. طيب قال مو داعي إلى بدعته، مو داعي، لا، إنما هو يرى هذا الرأي. معتزلي مثلا، هو لنفرض أنه معتزلي مبتدع من أهل البدع. طيب هو معتزلي ولكن لا يدعو إلى بدعته، لا يدعو الناس إلى الاعتزال. طيب كمان ننظر فيه، نقول والله هو هذا مو كافر ولا يستبيح الكذب ولا يدعو لبدعته، ولكن هذا الحديث الذي نريد أن نأخذه عنه هل يؤيد بدعته؟ مضمون الحديث يؤيد بدعته؟ يعني مثلا لو كان معتزلي، المعتزلي يقولون أنه العبد يخلق أفعال نفسه، المسلمين عموما كل المسلمين يقولون أن الله تبارك وتعالى هو خالق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، مو هيك؟ ربنا سبحانه وتعالى قال، هذه آيات صريحة وآيات غير كثيرة جدا تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الأفعال، هو الذي يخلق الأفعال. طيب هذا لقيناه معتزلي، لا هو كافر ولا هو يستبيح الكذب ولا هو داعي إلى بدعته، ولكنه مبتدع في نفسه، جبلنا حديث، هل نقبله؟ نقول له وقف لنشوف هذا الحديث بده نظر، هل يؤيد بدعته؟ يعني مضمون هذا الحديث هل يؤيد أن العبد يخلق أفعال نفسه؟ إذا كان يؤيد هذه البدعة نرده، كمان نرده كذلك. وإذا كان لا علاقة له به، عملوا لنا خبر عن أحوال أهل الجنة مثلا، عملوا لنا خبر عن حرمة الزنا، عن حرمة الربا، عملوا لنا خبر عن وجوب الصلاة، طيب هذا بناخذ الحديث بنحطه على رأسنا، ولو صاحبه مبتدع، نعم يا سيدي ولو صاحبه مبتدع ما بضر، شو دخل بدعته بالشغلة هي؟ إذا كان لا يكفر ببدعته ولا يستبيح الكذب وليس داعيا إلى بدعته والحديث الذي يرويه لا يروج هذه البدعة، طيب على ما نرد حديثه؟ شو المبرر أن نرد حديثه؟ إذا كان هو الرجل صادق بترجمته في موثق، هذا الرجل ثقة ضابط عدل كما مر معنا في تعريف الحديث الصحيح، متوفرة في الصفات، بس لأنه مبتدع ما بناخذ بروايته؟ قال لا، بناخذ بروايته ولو كان مبتدعا، ولو كان مبتدعا، لكن بهذه الشروط وهذا الترتيب الذي ذكرته لكم. إن هذا الترتيب أخواننا واضح باختصار برد بعيده. ننظر أولا في البدعة، يعني حينما يأتينا الراوي يروي لنا حديثا ننظر في ترجمته، وجدنا ثقة ضابط، ضابط صدر أو ضابط كتابة، عدل، عدالته ومرؤته ودينه إلى آخر، كل شيء جيد جدا، بس له مشهر أنه له بدعة، كيف نعامل هذه البدعة؟ أولا ننظر هل يكفر بهذه البدعة؟ فإن كان يكفر بها باتفاق العلماء يكفر بهذه البدعة، نقول له والله حديثه مردود. وإذا كان لا يكفر بهذه البدعة نسأل هل هو يستبيح الكذب بهذه البدعة؟ أهل البدعة تبعه، أهل الملة تبعه، أهل الفرقة هذه، هل تستبيح الكذب؟ فإذا كانت تستبيح الكذب رددنا حديثه، وإن لم تكن تستبيح الكذب نسأل هل هذا الراوي هو داعية إلى بدعته نشيط في ترويجها؟ فإذا كان ذلك كذلك رددنا حديثه، وإن لم يكن مروجا لبدعته بل هو مبتدع منطوٍ على نفسه منعزل عن الناس، إذا كان كذلك نسأل هل هذا الحديث الذي رواه يروج البدعة، يعني يؤيد انحرافها؟ إذا كان يؤيد انحراف هذه البدعة نرد حديثه، وإذا كان لا علاقة له بهذه البدعة نقبل حديثه بلا إشكال أبدا. ما أحد من العلماء اعترض إذا كان الترتيب بهذا الشكل، ما أحد من العلماء يعترض على رواية المبتدع ولا يردها بحال من الأحوال. نعم، أعود إلى قراءة نص الإمام رضي الله تعالى. ثم البدعة، قد يكون النص ما فصل هذا التفصيل، نص الإمام ابن حجر لم يفصل هذا التفصيل، التفصيل الذي أعطيتكم إياه هو المعتمد عند العلماء رضي الله تعالى عنه، على هذا الترتيب الذي ذكرته هو المعتمد عند العلماء. نعم، ونستأنس بحديث ابن حجر رضي الله تعالى عنه.

يعني أخذ ظاهرة حديثة من الأحاديث أو ظاهر آية من الآيات ووقف عندها بس ما حسن تلاحظ. يعني مثلا في من العلماء من أخذوا ظاهر الآيات الصفات، يد الله فوق أيديهم، قال ربنا له يد. طيب يد يا أخي مو مثل إيدينا، قال لا تقول مثل إيدينا أو مو مثل إيدينا، ما بنعرف نحن شو هي اليد. هذا الكلام بدعة. نحن ينبغي أن نقول يد لا كأيدينا، لأنه متى أن كأيدينا شبهنا الله بخلقه، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. خلاص معنى هذه الآية ليس كمثله شيء أنه يجب عليكم أيها المسلمون أن تؤولوا كل آية تقتضي تشبيهها للخالق بالخلق، لأن اللغة ما بتتسع إلى المعاني كلها، فلا بد بعض الآيات أو بعض الأحاديث من تأويلها وصرفها عن ظاهرها حتى نصل إلى سلامة العقيدة عند قول ربنا عز وجل ليس كمثله شيء. طيب لما بيقول ربنا سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم، أو يقول الرحمن على العرش استوى، أو أمثال هذه الآيات، فإننا ملزمون بتأويلها، ملزمون إلزام شرعي أن نؤولها على ما يوافق الشرع وعلى موافق العقيدة الصحيحة من أن الله عز وجل لا يشبهه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. فلو واحد نجد من بعض العلماء مثلا ما بيرضى يدخل المدخل كله من أول لآخر، يد الله بيقول لك يده يد له يد سبحانه وتعالى، أنا ما دخلني هيك الله، أنا ما دخلني، شو ما دخلك أنت، الله عم يقول ليس كمثلي شيء، بدك تأول، يتحجر هذا التحجر. طيب هذا من كفره ما بيجوز تكفيره. في أنا رأيت بعض الناس خاصة في هذا الزمن بالطاول وبكفره. الرأي المعتمد إخواننا عن أهل السنة والجماعة، الرأي المعتمد عند عن هؤلاء أن نقول إن كان من يقول هذا القول إن كان جاهلا علمناه، إذا بيكون جاهلا بنناقشه بناخذ نعطي معه حتى نقنعه ونعلمه، وإن كان عالما يعني مجاهد بده تعليم عالي ومصر على هذا فسقناه ولم نكفره. فسق بدعة فسق، ولكن ليست بدعة مكفرة، لا نكفر في ذلك أبدا ولا ينبغي التكفير أبدا، لأنه إذا كان نحن بدنا نكفره وبده يكفرنا وصاحب بدعة ثانية يكفر الآخرين وصاحب بدعة ثالثة يكفر الآخرين، بيطلعوا المسلمين كلهم خارج الملة من أول إلى آخر، هذا لا ينبغي أن يكون. قال ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع السيء الحفظ لمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. يعني السيء الحفظ ما بيحفظ، بيحفظ شكل، واللي بيحفظ يعني بيقرأ شكل بيحفظ شكل، أو بيحفظ شكل وبيقول شكل، أو لا يستطيع أن يجعل ما حفظه مستقرا في ذهنه ثابتا، إنما يتخلخل ويتداخل بعضه مع بعض، سيء الحفظ. هذا السيء الحفظ كيف يتعامل معه؟ إذا اكتشف أنه سيء الحفظ فإن حديثه يعد ضعيفا، حديثه يعد ضعيفا. على رأي بعض العلماء يسمونه الشاذ، حديث شاذ إذا كان سيء الحفظ، هذا على الرأي. ومر معنا الرأي الأصح وهو المعتمد، الشاذ شو هو؟ من خالف رواية الثقة الذي يخالف الثقات، ثقة روى حديث لكنه بروايته هذه قد خالف من هو أوثق منه، إما أوثق منه جلالة وقدرا وإما أوثق منه عددا، هو واحد وأربعة خمسة أو سبعة ثمانية من الثقات الذين هم مثله رووا الحديث بشكل آخر، فشو بنسمي حديثه هذا الثقة اللي هو ثقة لكنه خالف هؤلاء الثقات، شو بنسمي حديثه شاذ، أو هو ثقة لكن خالف الإمام مالك بالرواية، خالف الإمام الشافعي، خالف أحمد بن حنبل، خالف البخاري، هذا كمان شو بنسميه شاذ. إذا خالف من هو أوثق منه عددا أو قدرا فيسمى الشاذ. هذا التعريف المعتمد للشاذ. في تعريف آخر للشاذ هو السيء الحفظ. سيء الحفظ إذا روى حديث شو بنسمي حديثه شاذ. هذا تعريف آخر واصطلاح آخر أضعف من ذاك. التعريف الأول هو التعريف الصحيح. نعم. قال: ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. شايف على التعريف؟ من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، يعني كان خطأه وإصابته سواء أو خطأه أكثر من إصابته. يعني إذا كان بيحفظ 10 أحاديث بخربط بخمسة منهم، هذا بنسميه شاذ. على هذا الرأي، على هذا الاصطلاح بنسميه شاذ. سيء الحفظ. سيء الحفظ من كان إذا حفظ 10 أحاديث أخطأ في 5 منها أو في 6 أو في 7 وهكذا، فهذا يسمى سيء الحفظ وحديثه ضعيف وهو من قسم المردود. حديثه مردود. وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء. فهذا هو المختلط. مختلط اللي كان بالأول حفظه مضبوط ما في عليه إشكال أبدا، طرأ عليه طارئ تغير هذا الأمر عنده. تغير، كان بالأول يعتمد على ذهنه وذاكرته، وذاكرته قوية جدا بيحفظ مضبوط ما بيخربط الحفظ. بعدين كبر في السن بلش يخربط شوي، هذا صار اسمه المختلط. صار اسمه المختلط لأنه عمله أحاديث صحيحة وغيرها عم يخربط فيها، فهذا صار اسمه المختلط. وقد يكون لمرض، صار معه مرض صار يخربط بكلامه يخربط بحفظه، كذلك اسمه المختلط. قد يكون هو أصلا مو معتمد على حفظه وذاكرته. مر معنا بتعريف الحديث الصحيح أن الضبط كيف بيكون؟ ضبط صدر أو ضبط كتابة. ضبط صدر أو ضبط كتابة. قد يكون هو ضبطه ضبط كتابة، بيكتب مظبوط، وحينما يقرأ ما يكتبه قراءة صحيحة. طيب هذا علمه وين علمه؟ علمه بالكتب اللي كتبها، مو علمه بصدره، علمه بالكتب التي كتبها. طالما أنه يعتمد على هذه الكتب فحديثه صحيح لا إشكال عليه. لو هالكتب ضاعت أو احترقت أو إجا عليها مي مسحت كلها الحبر تبعها راح أو غير ذلك، شو صار؟ هذا صار مثل المختلط اللي بالأول قلنا أنه كان حفظه في صدره قوي جدا بعدين خربط. هذا مثل هذا، هذا بنسميه المختلط. وهذا اللي ضاعوا كتبه واحترقوا كمان اسمه المختلط. ليش؟ لأنه هو من الأصل ليس معتمدا على حفظه، إنما هو معتمد على كتابته، وكتابته ضاعت وفقدت لسبب ما فأصبح كذلك مختلطا. نعم. فهذا هو المختلط. والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه. نعم. يعني عادة العلماء رضي الله تعالى عنهم يميزون تمييز قوي في تراجم الرجال. يعني إذا كان هو حافظ قوي الحافظة تماما بياخذوا عنه، فإذا بدأ بالنسيان بدأ باللخبطة مباشرة بسجده أنه في التاريخ الفلاني بدأ فلان يختلط، ها بيوقفوا بقى بشوفوا مين روى عنه بعد هذه الفترة، بعد هذا التاريخ من الذي أخذ عنه. كل واحد أخذ عنه بعد هذا التاريخ فيقال روايته عنه ضعيفة، ورواية الأولين اللي روى عنه في حال صحته في حال قوته في حال حفظه الصحيح رواية عنه صحيحة، أما الذين رووا عنه حينما كبر واختلط حفظه فروايته عنهم ضعيفة. عرفنا كيف؟ يعني الرجل الواحد له روايات صحيحة وروايات غير صحيحة ضعيفة. كيف نميزها؟ نميزها بمن أخذوا عنه، اللي أخذوا عنه تلاميذه، هذول اللي أخذوا عنه قبل الاختلاط روايتهم صحيحة، والذين أخذوا عنه بعد الاختلاط روايتهم عنه ضعيفة. وإذا لم يتميز توقف فيه، إذا ما قدرنا نميز إمتى بدأ الاختلاط عنده نتوقف، فما تبين لنا أنه رواه قبل اختلاطه ناخذه، ما تبين لنا أنه بعد اختلاطه لا نأخذه، وما لم يتبين نبقى متوقفين فيه. نعم. وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه، مثل ما قلنا بعينه بالسنة الفلانية اختلط، قبلها رواة صحة وما بعدها رواة ضعف. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس، إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته. يعني قال متى توبع السيء الحفظ، توبع مر معنا شيء اسمه المتابعة، مو هي المتابعة انه الحديث هذا اللي بين ايدينا اجى فيه عليه مشكلة، مشكلة من المشاكل، اما جهالة اما بدعة اما سوء حفظ اما نوع من انواع الطعن، يعني ارسال خفي، تدليس الى اخره، قلنا هذا صار حديث ضعيف. فاذا جاءت له متابعة، رحنا نحن جمعنا الطرق، الحديث هذا جمعنا طرقه، وجدنا له من يتابعه، يعني وجدنا طريقا آخر يروى فيه هذا الحديث، ليس في هذا الطريق هذا الرجل السيء الحفظ، ليس فيه هذا المدلس، ليس فيه هذا المبتدع، طريق آخر ما في، المشكلة مو موجودة فيه، هذا الطريق الآخر كذلك في ضعيف، لكن ضعيف ليس دون هذا مثله أو أحسن منه، منقول والله هذا متابع له، يعني هذا يقويه، اثنين بيقووا بعض البعض، فإذا وجد أكثر من واحد، اثنين ثلاثة أربعة عم يقووا بعض البعض، ينهض الحديث، الحديث ينهض من درجة الضعف إلى درجة الحسن، إلى درجة الصحة، يرتفع إلى درجة الحسن، فنسمي الحديث إذا حسنا، لكن حسن لا لذاته. مر معنا بتعريف الحديث الحسن إذا بتتذكروا، في حسن لذاته وفي حسن لغيره، كما أنه الصحيح في صحيح لذاته وفي صحيح لغيره، كذلك هون بصير الحديث الضعيف بصير حسن لغيره، يعني لاعتضاده وتقويه بمجيئه من طرق أخرى يصير الحديث حسنا لغيره، لكن طالما أنه صار حسن لغيره صار في درجة القبول، ارتفع عن درجة الرد إلى درجة القبول، نصير نقبله ونحتج به في أحكام الشريعة، والمجتهدين يأخذون به بلا إشكال أبدا. نعم. ومتى توبع، عرفنا شو معناه توبع، يعني جاءت له متابعات أخرى من طرق ثانية. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، يعني براو آخر معتبر، براوي آخر معتبر، والراوي المعتبر بنص عليه بترجمته، بتفتح انت كتاب تهذيب التهذيب مثلا لابن حجر او اي كتاب من كتب التراجم الرجال، بيقول لك فلان يعتبر به، فلان يعتبر، يعني هو ضعيف لكن ممكن انك تقوي فيه حديث اخر، تعتمد عليه مشان تقوي فيه حديث ضعيف اخر، فشو بيقول عنه هذا الراوي، فلان يعتبر به، يعني ممكن ان ناخذه فنتابع به حديثا اخر. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله أو دون لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، ما تميز أنه قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، والمستور اللي مر معنا اسمه مجهول، إيش المستور؟ مجهول إيش؟ مجهول الحال وليس مجهول العين. والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه، المدلس إذا روى يعني معنعن واحد مدلس روى بالصيغة عن، وما عرفنا أنه هو التقى بصاحبه، التقى بشيخه أو لم يلتقي بشيخه. هذا بحاجة إلى اعتبار وبحاجة إلى متابعة، هذه التي يذكرها. نعم. والمدلس وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، يعني الضعيف والضعيف متوقفين فيه، نحن ما عم نرضى ناخذ فيه لأنه ضعفاء، أما وقت بتقوموا مع بعض البعض ارتفعوا، صار ممكن أن يرجح فيهما جانب القبول لا جانب الرد. نعم، هو في يعني هالموضوع هذا بالذات لما بينقلوا بك الحديث بيقولوا المدلس أو المدلس، إذا قلت المدلس بكون عم تحكي عن الإسناد أنت، وإذا عم تحكي عن المسند الرجل الراوي بتقول مدلس، بس هون عم يعتمد الشارح ابن حجر عم يعتمد كلمة المدلس. شوف شو عم يقول، والمستور والإسناد المرسل، الإسناد هذا مرسل، وكذا المدلس الإسناد المدلس يعني. إذا لم يعرف المحذوف منه. نعم. فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، كل راوي من رواة هؤلاء الضعفاء نحن متوقفين فيها ما بنقدر ناخذها، فإذا أجى واحد عم يقوي الثاني يرجح جانب الاحتمال القوي الذي يرشحه للأخذ بحديثه والعمل به. نعم. ودل ذلك على أن ودل على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله تعالى أعلم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، مثل ما قلنا الحديث منه حسن لذاته وحسن لغيره، مثل بعضهم هذول مو مثل بعضهم بعض، اثنين حسن لكن مو بدرجة بعضهم بعض، حسن لذاته هو الطريق تبعه طريق قوي واصل إلى درجة الحسن، أما هذا لا، هذا ضعيف تقوى بغيره حتى وصل إلى درجة الحسن، فهذا ليس كذلك. وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. نعم، يعني بعض العلماء ما بيجعلوا حسن، يعني الإمام أحمد بن حنبل بيجعلوا كل هذا ضعيف، لكنه يأخذ بهذا الضعيف المتقوي بغيره، بيأخذ فيه بالاحتجاج بالأحكام، فالخلاف بينهم لفظي، طالما أنه ضعيف تقوى بغيره هو ما عم يسميه حسن وغيره عم يسميه حسن، صار رأي واحد. إذا كان ما عم ناخذ بالضعيف مطلقا، إنما الضعيف الذي يتقوى بغيره، صار المؤدى واحد. وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما إلى آخره. نعم. قديش باقي الأشياء؟ صار له. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.